بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه المحاضرة الكلام عن بعض القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة، ونبدأ بقاعدة الحقيقة تترك بإدارة العادة. هذه القاعدة هي نص المادة 40 من مجلة الأحكام العادية، وقد سبق لنا أن تعرضنا لمعناها بسورة الموجزة، وهي مما نص عليها أصولي الحنفية في مبحث التخصيص العام. قال ابن همام: تترك الحقيقة عاما أو غيره بدلالة العادة، والمراد من الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازم له، ومن الحق إذا لزم وثبت، وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وهي أقساح الحقيقة اللغوية، وهي كما ذكرنا الكلمات المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب كالأسد في الحيوان المفترس والحيوان الإنسان في الحيوان الناطق. ثانيا، الحقيقة الشرعية، وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معان خاصة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، العبادات المخصوصة للمصطلح الشرعي، مع أن كان معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ومعنى الزكاة النماء، ومعنى الحج مطلق القصد، والصوم الإمساك. ثالثا، الحقيقة العرفية، وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، وهي قسمان: واحد، الحقيقة العرفية العامة، وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي كالدابة، فإن العرف خصصها في لواد أربع بعد أن كان معناها في كل ما يدب أو استعمالها في الحمال أو الفرس. اثنان، الحقيقة العرفية الخاصة، وهي الألفاظ المستعملة في الاصطلاحات الخاصة، سواء كانت من مصطلحات النحاة كالمرفوع والمنصوب والمجهول، أو الأصوليين كالقياس والعلة والسبب وفساد الاعتبار، أو الفقهاء كالخلع والإقالة والسلم، أو المناطق كالعكس والتناقض والتضاد والجوهر والعرض وغيرها. ومن المعلوم أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز خلف عنه، ولهذا فإنه عند عدم القرينة ينصرف معنى اللفظ إلى معناه الحقيقي، إلا أنه قد تتعذر إرادة المعنى الحقيقي في بعض المواضع، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة وكانت مما لا يؤكل غيرها، فإن المراد ينصرف إلى ثمرها إن كان لها ثمر، وإلا فلثمرها صونا بكلام العقلاء عن الإلغاء. وقد لا يتعذر المعنى الحقيقي، لكنه مجهول عرفا وعادة، وحينئذ فإنه يعتبر كالمتعذر، وهذا هو ما تقتضيه القاعدة التي معنا. وعلى هذا نقول العادة أو العرف هي القليل المانع من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ، وقد ذكرت ثلاثة أوجه يترك فيها استعمال المعنى الحقيقي تتردد بين التعذر وهجرة استعمال اللفظ، وهي: الوجه الأول، تعذر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي فيصرف إلى المعنى المجازي، كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وهي مما لا يؤكل عينها، فإن هذا متعذر حسن. الوجه الثاني، هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي عادة، كما لو حلف شخص بأن لا يرى قدره في دار فلان، فإنه يحمل على الدخول لا على وضع القدم بحسب الاستعمال العرفي. الوجه الثالث، هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي شرعا، كما لو وكل شخص آخر بالخصومة، فإنه يحمل على المجاورة والمرافعة في التعوى لا على النزاع والمقاتلة بحسب الاستعمال الشرعي. وقد ذكر الفقهاء أن على المفتي عندما يستفتى في مسألة فلا يفتي حتى يسأل المستفتي إن كان من بلدة أخرى عن معنى اللفظ واستعماله في بلده. قاعدة الكتاب كالخطاب. الكتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا، أي خطه، والكتاب ما يكتب به ويطلق على المكتوب. والكتاب في الأصل سميت به الصحيفة المكتوب فيها تسمية للمفعول باسم المصدر، وهذا المعنى هو بعض ما تشمله القاعدة، إذ لا يختص اعتبار الكتابة بما هو في صحيفة كما سنعلم. وأما الخطاب فهو الكلام بين متكلم وسامع، والقول الذي يفهم المخاطب به شيئا، أو توجيه الكلام من الغير للإفهام. وفي الكليات هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، وهذا المعنى هو المراد بالقاعدة. ومعنى القاعدة أن العبارات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها عند المخاطبة، فما يترتب على المكالمة الشفهية يترتب على المكالمة الكتابية. وقد ذكرت هذه القاعدة بالصيغة المذكورة في بعض كتب الفقه، فذكر ابن نجيم هذه الصيغة عن كتاب الهداية، وهي نص المادة 69 من مجلة الأحكام العدلية، وتعد قاعدة معدية عن العرف القولي في مجال التفسير، أي إن المعداد بين الناس أن يعتبر أو تعتبر كتاباتهم كأقوالهم في الاعتداد بها. قال علي حيدر في شرحه لهذه القاعدة: والمقصود فيها هو أنه كما يجوز لاثنين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن أو ما إلى ذلك من العقود، يجوز لهما عقد ذلك مكاتبة أيضا. وهذا بناء على أن المعداد بينهم أن يجعلوا الكتابة كالنطق بالكلام، وأن يحكموا هذه العادة عند الاختلاف. إن هذه القاعدة هي بمعنى القاعدة الأم الغالة المحكمة، ولكنها في المجال التفسيري والتعبير عن الإرادة، فالكتابة بين الغائبين والغائبين كالنطق بين الحاضرين، كل منهما يعبر عن إرادة ناطقه أو كاتبه. وأما الكتابة عند الحضور ففي مذاهب العلماء اختلاف في حكمها، والأصح عند الشافعية للمفاد. وفي مذهب الحنفية تقام الكتابة مقام النطق مع تفاصيل لهم في كيفيتها وشروطها في المواضع المختلفة. ويشترط في الكتابة لكي تكون معتبرة أن تكون مستبينة ومرسومة. والبيان معنى ذلك نذكر أنهم جعلوا الكتابة على قسمين، هما أولا الكتابة المستبينة، والمقصود من المستبينة هي الواضحة والمتميزة وهي قسمان. ثالث الكتابة المستبينة المسموعة، أي أن تكون صورة الكتابة والمكتوب عليه مما جرت عادة الناس وأعرافهم أن يستعملوها، فأضافوا إلى معنى المرسومة أن تكون معنونة أي مصدرة بالعنوان، لأن يكتب في صدرها من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في إرسال الكتب، وأن تكون موقعة أو مخصومة من قبل المرسل. ومثل هذا النوع من الكتابة يعد كالنطق فيكون حجة. فالكتابة المستبينة غير المرسومة، وهي أن تكون صورة الكتابة على معهود الناس ولكنها مكتوبة على غير ما هو متعارف عليه بينهم، كأن تكون مكتوبة على حائط أو واقع شجر أو حجر، وهذا النوع يكون لغوا ولا صحة فيه إلا إذا انضم إلى شيء آخر كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير لكتابته. ثانيا الكتابة غير المستنيرة، وهي الكتابة غير الواضحة أو المتميزة، ومثلوا لذلك بالكتابة على الماء أو على الهواء بتحريك اليد لحروف الكلمات كما تحرك بالقلم على صفحات القطاس وكما تحرك. وحكم هذه الكتابة حكم الكلام غير المسموع، لا يترتب على كاتبها حكم حتى لو نواه. فلو أقر كتابة بالهواء أو على سطح ماء النهر لأنه مدين لفلان بكذا ريال أو دينار فلا يعد مثل هذا كقرارا، بل يعد كاللغو من الكلام. وللعلماء تفاصيل كثيرة في جزئيات أحكام الكتابة وشروط الاعتداد بها، سواء كان ذلك في العقود من بيع وشراء ورهن وإجارة أو في خطبة النكاح وعقده وما في ذلك من الشروط، أو في التصرفات التي تكون من جانب واحد كالإقرار والطلاق والإعتاق والوقف وغيرها. ومما ينبغي التنبيه إليه أن الكتابة متى غدت حجة وفي أي موضع كان فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بموجبها. ومما ذكر من الاعتداد بالكتابة ما يجده القاضي في السجلات الرسمية من أقضية القضاة السابقين، وكذلك خطوط السفاسرة والتجار والصرافين وإن لم تكتب معنونة، وكذلك ما يكتبه الناس على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم إن كانت بخطهم المعلوم بين التجار وأهل بلدهم ولو بعد موتهم. قاعدة الإشارة المعروضة من الأخرس كالبيان باللسان. الإشارة هي الإيماء أو التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق، والأخرس من ذهب كلامه عيا أو خلقة. ومعنى القاعدة أن من ذهب كلامه وانعقد لسانه وكانت له عادة في التعبير بإشارات معينة يعرف منها مراده، فإن إشاراته هذه تقوم مقام التعبير والبيان باللسان أي بالنطق. وهذه القاعدة كالقاعدة السابقة تعبر عن الآراء بوسيلة غير وسيلة اللفظ، وتبين لنا أن إشارات الأخرس المعهودة منه سواء كانت بعينه أو برأسه أو حاجبه أو يده هي بمنزلة تنفره ونطقه، فتعتبر في النكاح والطلاق والعتاق والبيع والشراء والرهن والهبة والإبراء والإقرار واليمين والنقود والوصية وغير ذلك من الأحكام. قال ابن نجيم: الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولو حد قتل. وزاد الحنفية فيما لا تقبل فيه إشارته الشهادة، وليس الغرض من ذكر هذه القاعدة استقصاؤها، وإنما ذكرت لبيان أنها مظهر من مراحل تحكيم العادة وأنها من مشخصات قاعدة العادة المحكمة، وقد أخذت بهذه القاعدة مجلة الأحكام العادية في مادتها 70. قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومثلها قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. تعد هاتان القاعدتان من مشخصات العرف أو العادة في مجال ونطاق محدد، فهما تبينان أنه إذا لم تذكر شروط في العقود أو المعاملات فإن المتعارف عليه يقوم مقام التنصيص عليها، لكن القاعدة الأولى عامة ومطلقة، والقاعدة الثانية خاصة في مجال الاشتراطات التي تقع بين التجار. الداعية الأولى المعروف عرفا كالمشروط شرطا هي نص المادة 43 من مجلة الأحكام العدلية. وقد ذكر علي حجر ثم في الكتب الفقهية عبارات أخرى بمعنى هذه القاعدة نحو الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي والمعروف عرفا كالمشروط شرعا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص والمعروف بالعرف كالمشروط باللفظ. ونقل ابن لدين عن عدد من كتب الحديث الحنفية الظهيرية والبزازية في كلامه عن العادة المضطردة وهل تنزل منزلة الشرط آراء علماء الحنفية في ذلك، وذكر عن علمائهم أن الفتوى على قول محمد رحمه الله وهو أن العامل أو الحرفي إذا كان معروفا بخدمته وأنه ممن يأخذ الأجر كان القول قول من يشهد له العرف استعمالا لقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرعا. والقاعدة الثانية أي قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم هي نص المادة 44 من مجلة الأحكام العادية وتطبيقاتها في الأسواق التجارية عند الاختلاف واسع. فكل ما جرى بالتعامل والتعارف بين التجار في مسألة طريقة البيع والتسجيل والنقل وتسديد المبالغ والنقود والشيكات وغيرها يؤخذ بها وتحكم عند الاختلاف وعدم النص عليها. وفي المادة 51 و200 من مجلة الأحكام العدلية أن البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون المطلق مؤجلا أو مقصدا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. وفي المادة 30 و200 أحالت المجلة بشأن ما يدخل في البيع وما لا يدخل إن لم يصرح بذكره على العرف، وعلى ذلك نتوقف معرفة دخول المطبخ والكنيس والعلوم وغير ذلك من المعارف عند البيع إن لم ينص عليها في العقد، مثل ذلك ما يدخل وما لا يدخل في بيع المزارع أو البساتين. قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين في اللغة تخصيص الشيء من الجملة، والنص في اللغة الرفع، وفي الاصطلاح قيلت فيه معان عدة، لكن الذي يظهر أن المراد منه هنا هو صيغة الكلام الأصلية، ومن ذلك تتراق الأصوليين للنص على صيغة الكتاب والسنة، ومن ذلك أيضا إطلاقه على عبارات المتكلمين في تصرفاتهم وعقودهم. وهذا الإطلاق من المعاني المولدة التي استعملها الناس كثيرا بعد عصر الرواية. فمعنى القاعدة أن ما عينه العرف وخصصه يكون كالمنصوص عليه ويأخذ حكمه، كالأموال الربوية التي لا يوجد نص شرعي بشأنها يعين كونها موزونة أو بطيرة كالحمص والعدس والفاصوليا والفول وغيرها، فإنه ينظر بها إلى العرف، فإن تعين في العرف أنها مكيدة أو موزونة فهي كذلك، واعتبر ذلك في حكم المعين بالنص، أي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأموال الربوية. وإذا أعار شخص آخر سيارة إعارة مطلقة فإنه لا يجوز للمستعير أن يركبها أو يحملها غير المعتاد المتعارف عليه، فإن حملها حديثا أو سلك بها طرقا ظاهرة فعطفت السيارة فإن المستعير يكون ضامنا لمخالفته المعتاد الذي يعتبر كالنص على المنع من تحميلها الحديث أو أن يسلك بها الطرق الظاهرة. ومثل ذلك الوكيل لبيع شيء وكالة مطلقة فإنه يعتبر فيها ما هو المعتاد ويكون كالمنصوص عليه، فلا يجوز أن يتصرف بما لا نبيح بالعرف. وبهذه القاعدة أخذت مجلة الأحكام العقلية في مادتها 45، وتعد هذه القاعدة كالقاعدتين السابقتين، فهي تشخيص بمعنى قاعدة العادة محكمة في مجال التفسير والبيان بما هو مطلق وغير منصوص عليه. ومن الجدير بالذكر أن مجلة الأحكام العقلية أوردت حالات متعددة مما يرجع فيها إلى العرف في تعيين ما لم يرد به النص، منها ما جاء في المواد 527 و528 و816 و98 و400 و99 و400 و1000. قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. تعد هذه القاعدة من أهم القواعد المبنية على قاعدة العادة المحكمة، ونظرا لاهتمام كثير من العلماء والباحثين بها وترديدهم إياها عند الكلام عن مرونة الشريعة وقابليتها للاستجابة لمتطلبات الحياة، رأينا أن نخصها بالكلام للاعتبارات المتقدمة، ولأن الكثيرين ممن ركنوا إليها منحوها من الصلاحيات أكثر مما أريد لها. إن القاعدة المذكورة بصيغتها لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان لم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب القواعد، لكنها جاءت في نص المادة 39 من مجلة الأحكام العقلية التي أخذتها من خاتم الكتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادم، غير أن معناها قد تردد في كلام عدد من العلماء منهم الطرافي في كتاب الفروق والشاطبي في الموافقات وعز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام وابن القيم في إعلام الموفقين وابن كمال باشا في رسالة له بهذا الشأن. وقد قصت هذه القاعدة بدراسات مفردة، بعضها كان رسائل جامعية وبعضها رسائل صغيرة وبعضها أبحاث منشورة في المجلات، عدد الدراسات الواردة تدعم في كتب القواعد الفقهية المعاصرة. وقد لقيت القاعدة للصيغة المذكورة معارضة من كثير من الأحدين، فمنهم من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة، ومنهم من رفضها جملة وتفصيلا، ورفض طائفة مما ذكر من الأمثلة وناقشها مخرجا إياها من مصطلح تغير الأحكام. ومن أجل توضيح المسألة وبيان المراد من القاعدة نذكر فيما يأتي ما تفيده صيغة القاعدة ببيان معاني مفرداتها. لا ينكر أي لا يكلم، يقال ذكر فلان الأمر وأنكره واستنكره وتناكره بلا جهله، وهذا هو أقرب معاني مادة النون والكاف والراء الكثيرة إلى المراد منه في القاعدة. والتغير في اللغة هو التحول، وغيره جعله غير ما كان وحوله وبدله. والتغير في الأحكام الشرعية يقتضي انتقالها من الشرعية إلى عدمها أو على العكس من ذلك، بأن يجاز ما كان ممنوعا ويمنع ما كان جائزا أو أن يقيد بوجه من الوجوه. والأحكام مراد بها الأحكام الشرعية وهي ما ثبتت بخطاب الشارع أو أنها الخطاب نفسه على رأي جمهور الأصوليين. وعلى هذا يكون معنى القاعدة أنه لا يجهل ولا يستنكر تبدل الأحكام الشرعية بتبدل الزمان وتغيره. ونظرا لأن الزمان هو وعاء لما فيه، فإن تبدله وتغيره من حيث هو لا أهمية له ولا تأثير إلا بما رتبه عليه الشارع. وعلى هذا فإن القاعدة لا يمكن حملها على ظاهرها، وإلا أدى الأمر إلى نسخ الشريعة وإلغائها. وهذا ولهذا فإن عددا من الباحثين اتجهوا إلى بيان المراد من الزمان والمراد من الأحكام وما يغيرها. أما الزمان فهو ظرف مستوعب كل معطيات الحياة الاجتماعية، سواء كانت من العادات أو الأعراف في جميع مجالات الحياة الدنيوية مما تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد. فإسناد التغير إلى الزمان فيه نوع من التجوز وإطلاق المحل وإطلاق المحل ولمعرفة الحال، إذ المراد التغيرات الحاصلة في المجتمع وفي حياة الناس من جميع الوجوه في فترة زمنية. وعبر بعضهم عن التغير بالفساد، وكذا ترديد هذه اللفظة من قبلهم. وباستقراء ما ذكره الباحثون من أسباب تغير الزمان نجد أنهم ذكروا الأسباب الآتية: أولا فساد الأخلاق وهموم البلوى، ثانيا تطور الزمان وتجدد أفكار الناس، ثالثا وجود الظروف التي تستدعي تغير الحكم. وحصل بعضهم العوامل التي ينشأ عنها تغير الأحكام في نوعين: النوع الأول فساد الزمان وانفراغ أهله عن الجد، حيث ينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في كثير من الأحكام. والنوع الثاني تغير العادات وتبدل الأعراف وتغير المصلحة وتطور الزمن. وأضاف بعض الباحثين إلى النوعين السابقين ما يأتي: أولا حدوث المعطيات العلمية يستدعي تغير الحكم الذي بني على معطيات علمية قديمة، ثانيا تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والوسائل والأساليب الاقتصادية وغيرها مما يستدعي تغير الأحكام المبنية على تلك الأسباب والأوضاع، ثالثا حدوث ضرورات وحاجات عامة تتطلبها الحياة المعاصرة مما يستدعي تغيير بعض الأحكام القديمة. وعند تأمل هذه العوامل والأسباب نجد أن بينها تداخلا أو تكرارا في المعنى، أو أن بعضها نتائج وثمرات لبعض الآخر. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله يحصر هذه العوامل والأسباب بنوعين. النوع الأول تغير الزمان الموجب لتبدل الأحكام الفقهية الاجتهادية الناشئ عن فساد الأخلاق وفقدان الوعي ورفض الواقع مما يسمونه فساد الزمان. النوع الثاني التطور الناشئ عن حدوث الأوضاع التنظيمية والوسائل الزمنية الجديدة التي أصبحت الأحكام الاجتماعية المقررة من قبل لا تتلاءى مع هذه الأوضاع الحديثة. وهذا الحصر تدخل فيه جميع الأسباب والعوامل المتقدمة لأنها لا تخرج عن هذين النوعين. وقبل أن نوضح هذه الأسباب ننبه إلى بعض الأمور التي يحسن العودة إليها، ومنها أولا النظر فيما ذكرناه بشأن العادات والأعراف من حيث مصدره المنشئ لها، فما كان مصدره الشارع بأن كانت أحكاما شرعية كالطهارة وإزالة النجاسة وستر العورة وحجاب المرأة والأكل باليمين وعدم الأكل بآنية الذهب أو الفضة، فهذه لا مجال لتبديلها وتغييرها فيما لو اعتاد الناس ما يخالفها، لأن اعتادوا كشف العورات وإلغاء الحجاب والأكل بالشمال تقريبا للمجتمعات الأوروبية فهي أحكام شرعية خالدة وإن كانت من العادات. وأما ما لم يكن مصدرها الشرع فهي بحسب ما ذكرناه، أي ما كان منها ثالثا لا يتغير فإن الحكم يبنى عليه، وما كان متغيرا ومتبدلا فإن الحكم يتبعه ويتغير معه. ثانيا النظر أيضا فيما ذكرناه بشأن تعارض العادات والأعراف الطائع مع النصوص الشرعية، وأنه لا يجوز الأخذ بما يعارض النص بإضافة العمل به أو تخصيصه أو تبديله، وأنه لا يجوز العمل بالأعراف والعادات إلا في حالتين: ألف أن يكون النص الشرعي نفسه معللا بالعرف، أي أنه مبني على العرف لأنه عرف، أن يكون النص الشرعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث سواء كانت هذه العلة منصوصة أو مستنبطة بطريق الاجتهاد. ثالثا إنه ينبني على ما ذكرناه أن تغير الأحكام بتغير الأزمان يدخل في مجالين: المجال الأول في العادات والأعراف التي ليست أحكاما شرعية ولا مناطق لحكم شرعي، فتعمل فتعمل بما تقتضيه وتتغير الأحكام المبنية عليها بتغيرها ما لم تخالف الأدلة الشرعية من نص أو إجماع. وأغلب ما ذكره الباحثون من أسباب تغير الأحكام يدخل في هذا النقاط الذي هو في الحقيقة من المصالح المرسمة أو من الضرورات والحاجات التي تحفر بها المقاصد الشرعية، سواء كانت متعلقة بالمحافظة على الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو النسب بدل النسب. المثال الثاني في العادات والأعراف التي هي مناط للأحكام الشرعية لكنها مما يتغير بحسب الأعراف والعادات والمصالح والأسباب الأخرى، وسنعمل في المطلب الثاني لهذا على توضيح ذلك بذكر طائفة من تطبيقاته في كلام العلماء. تطبيقات القاعدة، سوف نذكر ثلاث تطبيقات في المجالين اللذين ذكرناهما. المجال الأول العادات والأعراف التي ليست أحكاما شرعية ولا مناطا لها، وهذا المجال يشمل أكثر الأسباب التي ذكرها الباحثون، ونكتفي بذكر سببين رئيسيين منها وهما: أولا تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والإنسانية والتطور العلمي والاقتصادي وما أخرجه من معطيات أثر على المجتمعات المعاصرة وسرعت الاتصالات وقاربت بين المجتمعات العالمية، مما جعل بعضها يؤثر في بعضها الآخر في بعض عاداته وسلوكه وتنظيماته الإدارية والاقتصادية والدستورية وغيرها، مما اقتضى تبديلا وتغييرا في مجالات مختلفة تشمل النظام الإداري وتنظيم المؤسسات المختلفة العامة والأهلية بإصدار اللوائح والأنظمة التي تحكمها، سواء كانت من المحاكم أو الوزارات أو الجامعات أو المدارس أو الشرطة، ويدخل في ذلك كل الأنظمة التي تحكم هذه الأمور وغيرها، ويدخل فيها النظام التجاري ونظام المرور والأحوال المدنية والجوازات وتنظيم المحاكم والمدارس وأنظمة المؤسسات الأخرى كالماء والكهرباء والهاتف وتنظيم مزاولة الأعمال الحرة باشتراط السجلات التجارية ورخص البلديات وإلزام بيع المواد الغذائية بتقديم الشهادات الصحية ومنع البناء من دون الحصول على ترخيص من البلديات، وأنظمة تعيين الموظفين التي تحكمها أنظمة الخدمة المدنية أو الأنظمة الخاصة ببعض الجهات كالقضاء والجامعات والجيش وبعض المؤسسات، ولذلك أنظمة العمل وتنظيم العلاقة بين العارض ورب العمل وتسجيل العقود وإنشاء دوائر كتابة العدل للتصديق عن المخالف والوكالات وإنشاء دوائر السجل العقاري التي يتم بها تسجيل المبايعات وإثبات ملكية الأشخاص للعقارات وتحديد المساحات وحدود ما يكون ومن الحصول ما يملكون، ولذلك تحديد أنواع التعجيل على أنواع المخالفات كإسناد شيك من دون رصيد أو تزوير الوثائق أو غير العطر الفاسدة أو انتحال شخصيات أخرى، ومن ذلك الاشتراط على المطاعم بأن يكون لوح المواشي التي تطبخ وتطعم في المسالك العامة الرسمية وتحت الإشراف الطبي. فكل هذه الأمور وما شابهها من عشرات من هذه الأمثلة يمكن أن تدخل في هذا النظام، ولكن ينبغي أن لا يكون في تفاصيل هذه الأنظمة ما يتعارض مع أحكام الشارع إلا ما كان في مجال تقديم مصلحة أكبر وأعظم من المصلحة المتروكة أو في مجال الضرورات أو الحاجات المنزلة منزلتها، وقد كان من ذلك ما فعله المسلمون خلال العصور وما أحدثوه من الإجراءات الإدارية وغيرها كإنشاء العمرة بن الخطاب رضي الله عنه بالدواوين وتركيبها وتنظيمها بحيث تشمل مصالح الدولة واتخاذ السجن وتاريخ من الهجرة وغيرها. ثانيا فساد الزمان، وقد ردت إليه طائفة كثيرة من الأحكام، وبتأمل هذا السبب يتضح أنه من باب تحقيق المناط وجودا أو انتفاء. ولهذا فإن الكثير من الأمثلة مما يتكرر في المجالين اللذين تتغير بهما الأحكام، وفيما يأتي أمثلة مما بدوه على ما قالوه من فساد الزمان. ألف تضمير الصناع أو الأجير المشترك، كان الناس في زمن الوحي يعطون الصناع ما يريدون منهم ويصنعوه لهم، وكانت الأمانة شريعة فيهم، فإنما أخبرهم الصادر بهلاك أو تلف المصنوع صدقوه ولم يكن ثمة نزاع نقطة تشريع التضمين. ولكن لما تبدلت هذه الحالة ودخل في النفوس الطمع في أموال الناس وخيانة الأمانة طمعا في الأموال، كثرت المشاكل والنزاعات بين الصناع والمستصنعين، وحسما لهذا الموضوع رأى الصحابة رضي الله عنهم تضمين الصناع حفظا لمصالح الناس، وقد نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا ذات، وقد نقل عنه أنه قال: يضمن الخياط والصفار وغيرهم ما تلف عندهم. وإذا فالحكم تغير لتغير سلوك الناس وتصرفاتهم المعبر عنها بفساد الزمان والمناط الذي على أساسه لم يضمن الصناع لم يتحقق في الحالة الثانية. ثانيا قول علماء الحنفية بتضمين الساعي للفساد مع مخالفته لقاعدة أن الضمان على المباشر دون المتسبب، وقد أفتوا بذلك لتغير أحوال الناس حين كثر الصحاب المفسدون. ثالثا إغلاق أبواب المساجد في غير وقت الصلاة في زمننا مع أنها أمكنة مؤكدة للصلاة والعبادة فينبغي فتحها في جميع الأوقات كما كانت في عهد السلف، لكنهم أفتوا بإغلاقها صيانة لها من الحدث والسرقة. أربعة متأخرين من علماء الحنفية بضمان ما نفع المقصود من مال الوقف واليتيم وما في حكمهما كالصغير والمحفول والمجهول بما شاهدوه من أطراع الناس في هذه الأموال زجر النظر. خامسا الفتوى بجواز الاستدلال على تعليم القرآن والإمامة والأذان وغيرها من الواجبات الشرعية، وذلك لانقطاع العطايا وعدم وجود المتبرعين الذين يقومون بهذه الأعمال، ولما يلزم من عدم الاستدلال من ضياع هذه الواجبات والتفريط فيها، ولأن عملهم من دون أجر يترتب عليه قطع موارد العيش عنهم وضياعهم وضياع عيالهم. سادسا فتوى الإمام أبي حنيفة بعدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال وما لم يقعن الخصم فيهم. قال لعن الخصم فيهم، ثم رأى صاحبه لزوم تزكية الشهود لتغير حال أهل الزمن، فالناس في عهد أبي حنيفة يغلب فيهم الصلاح أكثر مما كان في زمانهما، لأنه كما يقال أن الحال قد تغير فأفتى بلزوم التزكية وهكذا عملوه مع أن المدة قليلة وليست بكافية ليحصل مثل ذلك. سابعا فتوى المتأخرين لعدم جواز قضاء القاضي بعلم الشخص في حوادث مع أنه كان يقضي بعلم الشخص، ولما كان سبب عدولهم ما ذكروه من فساد فساد الأخلاق وأخذ الرشا فالواجب استناد القضاء إلى وسائل الإثبات المعتبرة ولو علم القاضي المسألة. المثال الثالث الأحيان ذات المناطق المثالية إن الذي يصل من كلامي في الرحمة لله في الأحيان العادية أن المراد من القاعدة هو أن بعض الأحكام الشرعية قد يكون مبنيا على عرف الناس وعاداتهم فإن اختلفت العادة عن زمان قبله تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم وأما أصله فلا يتغير وقد مثل لذلك بخيار الرؤية الثابت بالأدلة الشرعية كما سبق بيان ذلك في كلامنا عن مبنى القاعدة العادة المحكمة وهي أن كيفية العمل بمقتضى ذلك أو بتعبير آخر ما يمكن أن يعد رؤية أو لا يعد هو الذي يتغير والمثال المتردد لديهم ما ذكره الأداسي بقوله فالفقهاء المتقدمون كان في عصرهم اعتبار الناس بناء الدور على مسق واحد لا تفاوت بين بلوغهم فقالوا إن رؤية بيت واحد من الدار يغني عن رؤية الجميع في إسقاط الخيار وأخيرا لما اختلف طرز الإنشاءات وكانت الدار تختلف بعض وجودها عن بعض بحسب عادتهم أفسد المتأخرون لأنه لا بد من رؤية جميعها فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان بل اختلاف عصر وزمان ومثل ذلك أمور كثيرة يدخل في هذا المجال ونكتفي بهذا الكلام وربما نكون قد تكلمنا عن هذه القاعدة المتفرعة نظرا لأهميتها ونظرا لأن كثيرين من الفقهاء ومن رجال القانون يتمسكون بها والأمر ليس على الوجه المفصل المذكور هذا ولله الحمد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.